قضيته تتلخص في الأسئلة التالية التي كرمتم سماحة الشيخ. أولا، التشاؤم من الزوجة ما حكمه؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشبه ثلاث، في المرأة والميت والدابة. وفي لفظ آخر: إن كان الشبه في ثلاث، ثم ذكرها. فإذا رأى من الزوجة لا يضره وكثر ذلك، أو من دابته كفرسه أو ناقته أو حماره أو نحو ذلك ما يؤذيه وكثر ذلك وخرج عن العادة، أو في منزله الذي نزل فيه رأى فيه ما يؤذيه ويضره واستمر ذلك، فلا مانع من الانتقال من المنزل ومن فراق الدابة ومن فراق الزوجة. يقول النساء: الشغل في ثلاث، في المرأة والبيت والدابة، وفي الأرض والفرس. الدابة والفرس من الدواء، فلا حرج في ذلك ولا بأس أن يطلق المرأة التي حصل عليه ضرر بها كثير، أو الدابة التي حصل بها ضرر كثير عليه، يبيعها أو يعهدها لأحد، والمنزل كذلك يبيعه أو يستأجر غيره إن كان بالإيجار. كل هذا لا حرج فيه للحديث المذكور. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.